هذا سائل يقول الشفاعة الدينية في الدنيا هل تجوز بأن يدعو المسلم ربه أن يشفعه أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم فيه؟ وهذه المسألة قد أجبنا عليها في التعليقات على شرح كشف الشبهات. ماذا كان الجواب؟ حضرت الدرس؟ طيب يعني يجوز كما شرح يعني قول اللهم شفعه اللهم شفع محمد صلى الله عليه وسلم فيه أن تقول الأكمل تركها مع جوابها. نعم لماذا؟ طيب لماذا جواب آخر؟ هذا ذكرناه كمرقاه للفهم مو تقرير له. قال ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الشهاد قال فيجوز للإنسان أن يدعو اللهم شفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا لكم اختلاف السلف فيها وأن فيهم من كرهها، ثم بينا وجه الكراهة وأن الشفاعة تتعلق بشيئين، أحدهما دفع الآفات والثاني حصول الكمالات. فقد يشفع في عبد بتحصيل الكمالات كمن يدخل الجنة بفتح بابها أو أن يرفع في درجات الجنة، والثاني يشفع في دفع الآفات كأن يكون في النار فيخرج منها. فالشفاعة يجمع هذا وهذا. الذين كرهوا لاحظوا معنى دفع الآفات، والذين صوروا لاحظوا معنى حصول الكمالات. وبهذا نقول إن الدعاء بذلك جائز، لكن الأكمل هو تركه. لذلك لم يأتي هذا في الأدعية التي أجرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها علمها الصحابة، ولا جاء هذا في كلام الصحابة، إنما جاء في كلام التابعين وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.